السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعة جديدة من صحيح البخاري عن دار الرسالة، أول مرة أشوفها، كأنها 32. شوفوا شو اعتمدوا عليه من الروايات والنسخ. تحدثوا أولا عن نسخة البقاعي إسماعيل بن علي، صورت أخيرا تصوير جيد، وجانا منه نسخة. هذه النسخة يقول عنها ابن حجر إنها معدومة النظير، يعني نسخة البقاعي، بيعت بأزيد من 20 مثقالا. يقول وصل منها نسخة أفضل من الأصل، على ورق فاخر وألوان وشغل، أفضل من الأصل بلا شك، في مجلد واحد كبير. ها؟ لا لا وقف. أما الطبعة السلطانية أيضا، هذه طبعة متقنة ومحررة ومتعوب عليها. اليونيني تعب على نسخته وأثبت فروق الروايات، وصورت وانتشرت بيد الأخوان الآن مثل هذه الكبيرة، هذه تصوير المنهاج جيدة. النسخة اليونينية هي أعظم أصل يوثق به في نسخ صحيح البخاري، ولا تكاد توجد نسخة انتسخت بعد العصر اليونيني إلا وهذه النسخة أصل لها، والتعويل عليها بضبط ألفاظ الصحيح وبيان رواياته المتعددة ببعض حروفه، وسميت تلك النسخ بالفروع، كأن أصحابها رأوا أن نسخة اليونيني تلك أصلا وحجة يرجعون إليها، وأن نسخهم كالفروع عنها. ثم ترجم اليونيني، تحدثنا عنها مرارا في مناسبات وفي دروس، النسخة هذه السلطانية، ولا شك أن اليونيني بذل جهد كبير جدا وقرأ الكتاب عندما فرغ منه على الإمام ابن مالك صاحب الألفية النحوي المشهور، وعدل له أو وجه له بعض الألفاظ التي في ظاهرها مخالفة للغة، وأثبت ذلك في كتاب أسماه شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، ومطبوع أكثر من مرة. اليونيني يستفيد من ابن مالك الرواية، وذلك يستفيد منه التوجيه والدراية. والطبعة الأولى اللي هي السلطانية عثر فيها على ما يقرب من 100 خطأ لفظي، خطأ في الطباعة، ثم استدركوه في الطبعة الثانية التي تليها سنة 1313، يعني بعد سنتين. السلطانية 1311، ثم طبع ثانية 13 و14، استدركوا فيها الأخطاء التي وجدت في الطبعة الأولى وصححت في التصوير، أن التصوير سالم من الأخطاء، تصوير دار المنهاج سالم من الأخطاء. القسطلاني أيضا له عناية فائقة في ألفاظ الصحيح وروايات الصحيح، ويذكر الفروق مهما دقت، سواء ترتب عليها فائدة أو لم يترتب عليها فائدة، بخلاف ابن حجر الذي لا يذكر إلا ما يترتب عليه فائدة، ما يذكر شيء إلا القليل الذي يترتب عليه فائدة، وأما ما على فائدة فيه لا يذكره. ومع ذلك فات اليونيني بعض الأشياء، لأنه ما يمكن أن يحيط بجمع الروايات. ووقفت على ألفاظ في شرح ابن رجب نبه عليها أنها لبعض رواة الصحيح، ولا توجد عند اليونيني ولا عند القسطلاني. عمل بشر لا بد أن يعتريه ما يعتريه من نقص، لكن في شهادة لله جل وعلا أن اليونيني تعب على الكتاب وضبطه وأتقنه، ما ترك لمتعقب إلا عد ما لا يخلو منه بشر. القسطلاني أكثر الشراح اهتمام بالروايات، أكثر الشراح اهتمام بالروايات، ولذلك يعتمد على شرحه. ويقولون أن الطبعة العامرة لصحيح البخاري مأخوذة بحروفها من القسطلاني، مأخوذة بحروفها منه، فإن كان أخذها دقيقا فيعول عليه ويعتمد عليه، تضم إلى السلطانية. يقول عملنا في إخراج هذه الطبعة. الكلام هذا ترى مو بضيع وقت اللي نقوله الحين، لأن العمل على البخاري لا ينتهي ويحتاجه كل طالب علم، وكل ما طلع نسخة قلنا يا ليتها أفضل. هذا عنوان نسخة البقاعي المخطوطة، وهذه صفحاتها. يقول قمنا بضبط الصحيح على نسخة البقاعي والطبعة السلطانية، مع أنهم ضابطين اللي صوروا الكتاب واعتنوا به، ضابطون البقاعي بضم الباء البقاعي. هذه اللي هم صوروها وضعوا لهم مقدمة وفهارس، وضابطين البقاعي بالضم. ومنهم بل أكثرهم يضبطه البقاعي بكسر الباء. وإذا نظرنا إلى اللفظة فالبقاع جمع بقعة، البقاع جمع بقعة بضم الباء، فمن ضم نظر إلى المفرد، ومن كسر نظر إلى الجمع، مع أن النسبة حقيقتها إلى الجمع. والأصل عند أهل العلم أن الجمع لا ينسب إليه، نسبة إلى الجمع شذوذ، يقول لابد أن يرد اللفظ إلى مفرده فيقال البقعي، لكن مشوا عليه وعرف بذلك، اشتهر بينهم. فإذا كانت شهرة الجمع أكثر من المفرد لا مانع من النسبة إليه، كما يقال الأنصاري جمع، نسبة إلى الأنصار، نسبة إلى الأنصار. ها؟ إلهم بعضهم يضبطه بالضم بناء على أن الأصل بقعة، لكن ما نسب إلى البقعة، نسب إلى البقاع. والتغيير في الحروف ترى له أصل ولع التصرف، لا سيما إذا كان له داعي، إذا كان له داعي. فمثلا سلمي نمري منسوب إلى سلمة، سلمة ونمر، والنمر ابن تولب أو أبو عمر بن عبد البر النمري منسوب إلى النمر بكسر الميم، تنسب إلى الملك ملكي، تقول ملكي لا. بالشام يقول قمنا بمقابلة الصحيح على نسخة البقاعي والطبعة السلطانية، ليخلط بعض الطلاب بين الطبعة السلطانية التي أمر بها السلطان عبد الحميد، التي اللي أشرنا إليها صورت واشتهرت مع الإخوان وكانوا يحضرونها، والآن كأنهم تثاقلوها وتركوها لأن ثقيلة وطويلة وعليها من موجودة اللي مع الشيخ، ارفع خلهم يشوفونا، مع أن ما عاد صارت تخفى على أحد، أشدنا بها مرارا وسحبت من الأسواق وطبعت ثانية واشتهرت يعني بين الناس. في مواقف حصلت مع اللي صوروه مكتباتهم، يعني رحت لهم هناك بجدة وما عرفوني، ولا بل معاملة رديئة شوي، واللي معي عاد قال لا يعرفونك أنت اللي طيرت كتابهم. ما أحببت عاد أنهم يعرفوني لأنهم الله المستعان. يقول قمنا بمقابلة الصحيح نسخة البقاعي والطبعة السلطانية، يقول الطبعة العامرة بعض الناس سميها سلطانية باعتبار أنها طبعت بتركيا والسلطان هناك، صار فيه اقتران بين الأمرين فيسمي العامرة هي السلطان، هذا كلام مو بصحيح، السلطانية هذه. الأمر الثاني في طبعة هي تصوير عن دار الجيل، دار الجيل صور البخاري من الطبعة الحلبية، لا هي مأخوذة من السلطانية، الحلبية مأخوذة من السلطان، مأخوذة منها. لكن الإشكال ما هو هنا، الإشكال في كونهم في كونه شهر بين الناس أن هذه طبعة الشيخ أحمد شاكر، هي مصور عن الحلبي، حلبي طبعا الحلبي، والشيخ أحمد شاكر ما زال شاب أو صغير جدا، ولا أحمد أحمد شاكر للشيخ ليست له عناية بالبخاري، يعني ظاهرة للناس منشورة بين الناس، ولا ما في أحد ما له عناية بالبخاري. الشيخ أحمد شاكر اعتنى بالترمذي، اعتنى بالترمذي، اعتنى بالمسند، لكن ما له عناية متداولة بين الناس في البخاري. يسمون هذه الطبعة طبعة الشيخ أحمد شاكر، وش وجه اللبس؟ أن دار الجيل صوروا البخاري من طبعة الحلبي، والشيخ أحمد شاكر له مقال في مجلة عن البخاري ونسخ البخاري، صوروا المقال مع النسخة اللي صوروها، وصار في مقدمتها بقلم الشيخ أحمد شاكر المقدمة، قالوا أن الشيخ أحمد هو اللي طبع الكتاب. هذا كلام ليس بصحيح، وقد سمعت هذا الكلام من شخص له عناية فائقة بالكتب ومعرفة دقيقة بها. قلت الشيخ وين أحمد شاكر؟ شوف قال في حرف لأحمد شاكر، والله ولا حرف لأحمد شاكر طبعة الحلبي. ما تمشي هذه الأمور على طلاب العلم، يجيك يقول له طبعة أحمد شاكر، أحمد شاكر دقيق ومتقن، لا الحلبي ما نقدح فيها، طيبة والصواب ما فيها شك، دقيقة مأخوذة من بحروفها من السلطانية، لكن يبقى أنه ما يمكن ننسبها للشيخ أحمد شاكر. ثانيا، قمنا بضبط النص وتفصيله وترقيمه بشكل يرفع إشكاله ويقرب فهمه ويسهل قراءته، استعنا في كل ذلك بشروح الصحيح، ولا سيما الشرحين الجليلين، شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني وشرح العلامة بدر الدين العيني، بالإضافة إلى شرح القسطلاني ومشارق الأنوار للقاضي عياض وغيرهم عند الحاجة. عرفنا أن من ناحية الفائدة العلمية الشرحين ابن حجر والعيني لا مزيد عليهما، وخلاصة الشرحين عصارة الشرحين في القسطلاني، يفوقهم القسطلاني في ضبط ألفاظ الصحيح. مشارق الأنوار للقاضي عياض هذا في غريب الصحيحين والموطأ، في غريب الصحيحين والموطأ، ومن أفضل كتب الغريب، من أفضل كتب الغريب، وله مختصر اسمه مطالع الأنوار. المشارق طبع قديما في المغرب وفي مصر، المطالع ما طبع إلى الآن، المشارق طبع والمطالع ما طبع، مع أن شهرة المختصر أكثر من الأصل، حكى صاحب المطالع حكى دائما يقولون، ويندر أن يقول المشارق، لأن المشارق في الغرب في الأندلس عند المغاربة شهرته، والمطالع عند المشارقة، وغطى عليه غطى على الأصل، المحقق جاهز لكن ما بعد طبع كتاب النفيس، فيه زوائد لابن قرقول المؤلف يستفيد من الإشكال في المشارق أن ترتيبه ترتيب الحروف فيه على طريقة المغاربة، دور حرف ما تلقاه، لأن طريقتهم في ترتيب الحروف تختلف عن طريقة المشارق. انبرى له واحد من المشايخ ورتبه على طريقة المشارق، وأنا قلت لو تركت الكتاب على أصله تبقيه كما هو، تضع له فهرس على طريقة المشارق، لا تتصرف في الكتاب، مع أنه صنع ما صنع ويشكر على ذلك، يعني هدفه تيسير الوصول إلى المراد بالنسبة لطلاب العلم. ثالثا، اخترنا من الروايات التي ذكرت في الأصلين المذكورين أصحاهما وأصوبهما وأوفقهما عربية وأحسنها سياقا، ويقول أصحها وأصوبها وأوفقها عربية وأحسنها سياقا، وذلك بعد مراجعة حيثية لشروح الصحيح المتعددة والاستئناس بها والترجيح بينها. بغيتنا في ذلك أن يخرج الصحيح في أبهى صورة وأضبط نص بقدر وسعنا وطاقتنا البشرية، ولم نألو جهدا في سبيل ذلك. رابعا، شرحنا الغريب ومن غلق من الألفاظ معتمدين في ذلك على كتب اللغة المختلفة وكتب غريب الحديث المتعددة بالإضافة إلى شروح الصحيح، وذلك بشكل موجز يوضح المعنى دون إطالة واستطراد مع بعض التعليقات المهمة. اعتنينا عناية خاصة بضبط القراءات القرآنية وتخريجها وفق الرسم الذي جاء في الأصلين، وبيان من قرأ بها إذا لم تكن موافقة لقراءة حفص عن عاصم، مع الإشارة إلى الشاذ منها إذا كانت القراءة من خارج العشرة، وما يزن بين القراءة القرآنية من القراءة التفسيرية. خرجنا الأحاديث المسندة بالصحيح من مسند الإمام أحمد الصحيح والإمام مسلم، وقصدنا بذلك ربط أحاديث الصحيح بهذين الكتابين. أما صحيح مسلم فلأنه صنو لصحيح البخاري بالصحة والاشتهار والاحتياج به عند جمهور علماء هذه الأمة، وأما مسند الإمام أحمد فلمن أراد الاستزادة في التخريج والبحث عن طرق الحديث وأطرافه. هذه نكتة فائدة يهتم بها طالب العلم، ومن أراد حقيقة هذا الكلام وأن من يقرأ صحيح البخاري بحاجة ماسة إلى الاطلاع على روايات الحديث في المسند، من أراد أن يستدل على ذلك فليقرأ في الكواكب الدراري في ترتيب المسند على صحيح البخاري. قابلنا منه بعض الأبواب وجدنا روايات فيها ألفاظ وفيها قصص تتعلق بالحديث تكشف لك الواقع. يعني البخاري يذكر الحديث مثلا من 7 روايات، البخاري يذكر من 20 رواية، من 20 وجه. كواكب الدراري الآن يحقق وقد أنجز منه قدر كبير جدا يعني، لكن مع الأسف أنه مخروم، فيه خروم، حتى ترتيب المسند ما هو كامل، يوجد أوله من أثناء وكذا، يوجد منه حدود 5 مجلدات لكن يبقى مثلها، والكتاب في 120 مجلد كبار ولا وجد منه إلا 53. هذه 53 الآن تنتهي من الطبع، من التحقيق والصف تبي تنتهي. فأقول الاطلاع على روايات الإمام أحمد مقارنة بصحيح البخاري، يعني إذا يسر الكتاب ووجد ترتيب المسند على البخاري لابن عروة فائدة عظيمة جدا. لو تقابل الحديث الأول حديث عمر بن نيات في صحيح البخاري وروايته في المسند تكشف لك أمور، وغيره من الأحاديث على هذه الطريقة. طلبنا من المحسن المتبرع لإخراج ابن عروة أن ينجز لنا المسند مرتب على صحيح البخاري كنشرة أولى يسعف بها طلاب العلم، لأن الكتاب مؤلف على مراحل، المسند مرتب ثم المسند مرتب مشروح شرحه ابن عروة، ثم بعد ذلك المسائل العلمية والكتب التي تندرج تحتها، يأتي إلى مسألة علمية فيها مؤلف لشيخ الإسلام ويضع المؤلف من أوله إلى آخره، أو لابن القيم أو لابن رجب أو لغيرهم من أئمة التحقيق. شرح ابن رجب على البخاري موجود في ابن عروة كامل، يعني المطبوع هذا منه، وكتب شيخ الإسلام ابن القيم أخذها منه. قد يقول قائل إيش يرهق نفسه يكتب الكتب هذه ويضمها إلى كتاب واحد ليخرج 120 مجلد، لو جرد هذه الكتب ما بلغ ولا نصفه. لماذا؟ لأنه وجد في وقت تتلف فيه كتب شيخ الإسلام وابن القيم وتحرق ويعاقب من توجد عنده، فأدخلها في كتابه ولا دري والناس رحمة الله عليه. يقول شرحنا الغريب ومن غلق من الألفاظ معتمدين في ذلك على كتب اللغة المختلفة وكتب غريب الحديث المتعدد بالإضافة إلى شروح الصحيح، وذلك بشكل موجز يوضح المعنى دون إطالة واستطراد مع بعض التعليقات المهمة. انتهينا عناية، انتهينا من هذا، انتهينا. يقول وأما مسند الإمام أحمد فلمن أراد الاستزادة في التخريج والبحث عن طرق الحديث وأطرافه، إضافة إلى ما ذكرنا الفوائد المتنية والإسنادية، فوائد لا تخطر على بال في الأسانيد تكشف أمور أساني تكلم في بعض الناس من لا علم له ولا خبرة له من أسانيد البخاري أو مسلم تجد الحل عند أحمد أو عند غيره من أهل العلم، لكن الإمام أحمد أكثر إحاطة. قد يقول قائل وماذا عن ترتيب المسند للساعاتي أو للقرعاوي أو شيء، هذا يختلف تماما عن ترتيب ابن عروة. ابن عروة مشى على أبواب الصحيح وفصوله وجمع الأحاديث التي تتعلق بهذا الفصل وهذا الباب، وإبداع يعني إبداع. لا، الإشكال أنهم قالوا اعتذروا بأن المتن فيه خروم كثيرة جدا ولا يستقيم أن ينشر بهذه الطريقة. قال: أما المعلقات الموجودة في الصحيح فقد قمنا ببيان ما وصله منها الإمام البخاري في الصحيح وإحالته إلى الموضع الذي وصله فيه وما كان خارج الصحيح، فلم يكن من وكدنا. شو من وكدنا؟ قمنا ما وصل منها الإمام في الصحيح. تعرفون أن المعلقات 1340 حديث في البخاري كلها موصولة في الصحيح نفسه ما عدا 160 حديث غير موصولة، هذه اللي تحتاج إلى تعب وتخريج. ورحمة الله على ابن حجر ما ترك لأحد عذر تغليق التعليق في 5 مجلدات رحمه الله. وحسب القارئ أن يلتمس وهو ميسون في كتاب الحافظ بن حجر تغليق التعليق، وحسن ذلك يكمن في ذلك. لو علقوا الإسناد من تغليق التعليق انتهى الإشكال. عرفنا بالمواضع والأماكن المذكورة في الصحيح عند أول موضع لها من الصحيح، وذلك بالرجوع إلى الكتب المتعددة المختصة بذلك قديما وحديثا، وخاصة مع معجم معالم الحجاز للدكتور عاتج بن غيث البلادي، ثم بالرجوع إلى الخرائط الجغرافية الحديثة والإلكترونية زيادة في التوثيق وتحديد الموقع الجغرافي لذلك المكان تحقيقا دقيقا قدر المستطاع. فيه شرح للأماكن الواردة في صحيح البخاري خاصة في مجلد كبير طبعته الدارة، وأظنه الشيخ سعد بن جنيدل، في مجلد كبير يعني هو أولى من كتاب معجم معالم الحجاز لأنه أوسع من الحجاز. كل الأماكن اللي وردت في صحيح البخاري موجودة في كتاب الشيخ بن جنيدر رحمة الله عليه. 9 قمنا بربط أطراف الأحاديث المكررة للصحابي الواحد بعضها ببعض، ذلك بأن نذكر الموضع الأول أطراف الحديث الآتي في الصحيح، وعند كل طرف من الأطراف اللاحقة نحيل إلى الموضع الأول. أما بالنسبة للأطراف فأول من بدأها وقام بها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، والإحالة إلى الموضع الأول في الأطراف كلها مصطفى ديب البغاء له طبع لصحيح البخاري فعل هذا، لأن في صنيع محمد فؤاد الباقي إلى منك وصلت الموضع الثاني ما تدري وين أطرافه، خلاص في الموضع الأول تعرف أطرافه، لكن تقرأ في الموضع الثاني أو الثالث أو العاشر ما في أطراف لأن تقدمت في الأول. وقد خرجنا عن هذا المنهج بمواضع قليلة إلى طرق أخرى في الربط رأيناها أدق في العمل وأسهل على القارئ وأقرب إلى الوصول المقصود، مثل أن يروي البخاري والحديث المطول مقطعا بأطراف مختلفة عنده، ربطنا كل الأطراف المتشابهة بعضها ببعض ثم أحلنا إلى الموضع الأول، وذلك إزالة للإشكال الذي ربما يقع فيه القارئ جراء ربط الأحاديث غير متشابهة بعضها ببعض. هو الإشكال الذي وقع فيه محمد بن الباقي وهو نادر قليل جدا في أن جعل بعض الأحاديث المتعددة حديث واحد، لها قصص وأحوال متعددة يعني لا يجمعها رابط وإن كان الراوي واحد والمعنى متقارب، نظر إلى المعنى وإلى الراوي. هذا هو الغالب والكثير، يمشي على القصة واحدة مروية بألفاظ متعددة عن صحابي واحدة، لكن قد تكون أكثر من قصة فيلتبس عليه الأمر. اعتمدنا في ترقيم الأحاديث على ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله، وسيجد القارئ الكريم أن بعض تراجم الكتب والأبواب وضعت بين حاصرتين، وهذه زيادات على ما في متن النسختين اليونينية ونسخة البقاعي، وقد أشير إلى بعضها في حواشي النسختين، وبعضها أشار إليها بعض شراح الصحيح. شفعنا ذلك بعمل مقدمة جعلناها مدخل للصحيح اشتملت على ترجمة موجزة الإمام البخاري رحمه الله والتعريف بكتابه الجامع الصحيح، وذكرنا في عدة محاور على سبيل الإيجاز والاختصار. وبعد فهذا جهد المقل، جزاهم الله خير. شوف حاطين كتاب بدء الوحي بين حاصرتين، وهذا خطأ. والحافظ بن حجر في بداية كتاب الإيمان قال: ولم يفتتح البخاري بدء الوحي بكتاب، لم يفتتح البخاري بدء الوحي بكتاب، لأنه جعله كالمقدمة للكتاب. ومر بنا هذا. على كل حال الأعمال تنفع، لكن الإشكال في إيش؟ في المؤونة عند كثير من طلاب العلم ثقيلة، والمكان، وهذا أثقل. يعني كل كتاب تشري منه 10 طبعات بتبلش، الناس ما لحقوا على طبعة واحدة، لا بالنسبة للقيمة عند بعض طلاب العلم لا سيما المغتربين الذين قد يكون العائق عن اقتناء الكتب كونهم ليسوا في بلادهم. إنسان في بلده توسع ويمدد على ما قال أحبال طوال، لكن المغترب في يوم من الأيام يترك هذا البلد. وأيضا المادة تثقل على كثير من طلاب العلم، والمكان أمره أعظم وأشد. يعني واحد من طلاب العلم ظن ما عنده كتب أصلا إلا كتب يسيرة يحتاجها، يقول عندي 4 غرف. نعم، عنده 4 غرف كتب، إنسان عادي ما يعرف بكتب، فكيف بالمشاهير والمعروفين؟ نعم. والشيء وحطه بين حاصرتين، ليس ذكرت سابقا لا يوجد لا في مخطوطة قبل أبد، ما موجود. لا ما موجود. محمد بن باقي وضعه، والذين وضعوا الأبواب ليسوا من المستشرقين، لأن وضعوا الأبواب وجعلوها 96 باب المستشرقين. ولذلك خلل كبير في أن يدخل نصف أحكام الصلاة في كتاب الأذان، وعلى تركيم عبد الباقي. هات قلدهم، أخذ منهم بحروفه. شفت نصف كتاب الأذان، هل يصلي الإمام بمن حضر، وهل يخطب يوم الجمعة في المطر، في كتاب الأذان. نصف كتاب الصلاة جعلوه في كتاب الأذان. هذا حرج كبير عند من يريد أن يعلم الناس مثل باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة كتاب الأذان، إلى كتاب الجمعة كتاب الأذان. شوف كتاب الصلاة أقل من كتاب الأذان. كتاب الأذان من الحديث 603 إلى 876 كتاب الأذان. تشوف حديث الأذان في صحيح البخاري ما يمكن تجي 10 أو قل 20، فضل عن 270 أو 75. هذا خلل. إذا بغينا نقلدهم مشينا على هذا وانتهى الإشكال. كانوا مشتركين وضعوا كتاب بدء الوحي ونمشي وراهم، هذا مو بصحيح. على كل حال التحقيق ما يكفي فيه المهارة الفنية، ما يكفي فيه المهارة الفنية، لا بد من الخبرة العلمية، لا بد من الخبرة العلمية. نظير ذلك الموظفون في المكتبات، تجدهم متخرجين من قسم المكتبات، يعرفون يرتبون يفهرسون ويرقمون، لكن يخفى عليهم أمور كثيرة تتعلق بالكتب بالنسبة لمحتواها له أثر في ترتيبها. أما نقلد ديوي ولا ما، مشكلة هذه. وتجد بعض هؤلاء الخريجين من أقسام المكتبات أجهل الناس بالكتب، وأقيام الكتب ومنازل الكتب ومراتب الكتب ومؤلف الكتب، تجي يضع لطائف المعارف بن رجب بجانب لطائف المعارف للثعالبي، بعدين هذا ما أدب محض وهذا وعظ، وتجد خلط خلطا عجيب وعدم معرفة بالكتب، ينازعك في الكتاب في قيمة الكتاب، تريد كتاب يحافظ عليه وباذله لأحد الطلاب يعبثون به، مع أنه كتاب مصور لا يسوى عشر ولا معشار قيمة ذاك، كاتب عليه نسخة لا تعار. هذه مشكلة هذه. فأقول الخبرة الفنية لا تغني عن الخبرة العلمية. على كل حال يمكن يستفاد من لا سيما حجمه مناسب وتختبر في شيء يعني يرتفع عن الاختبار. ما أنا أول مرة أرى هذه الطبعة. نسخة الكملة. شو؟ نسخة الكملة. وين هي؟ مقبولة. خلف. انتهينا من ابن حجر والعيني بالنسبة لشرح الحديث. شوف الكرماني وش عنده. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب إطعام الطعام من الإسلام. يقول الكرماني: باب إطعام الطعام من الإسلام. قوله إطعام مبتدأ، ومن الإسلام خبر، والمراد من شعب الإسلام. وفي بعض النسخ بدل من الإسلام من الإيمان، وهذا عاضد لمذهبه يعني مذهب الإمام البخاري من اتحاد الإيمان والإسلام من حيث المعنى. الإسلام والإيمان عند الإمام البخاري واحد. قوله عمرو بن خالد بن فروخ، فتح الفاء وتشديد الراء المضمومة والخاء المعجم، أبو الحسن الحراني، سكن مصر. قال أحمد بن عبد الله: هو ثبت مصري مات بها سنة 29 و200. قوله الليث بن سعد الفهمي المصري: وجميل حالاته كثيرة وشهيرة، وتكفي بجلالته شهادة الإمامين الجليلين الشافعي وابن بكير أن الليث أفقه من مالك. الليث أفقه من مالك، فهذان صاحب مالك وهما بالمنزلة المعروفة من إجلال مالك وكيف وجلالة مالك وغزارة فقهه لا تخفى. وقال أحمد: ما أصح حديثي وقد تقدم. يعني كون الشافع وابن بكير يقول أفقه من مالك، يعني من باب رفع شأن المتحدث عنه بغض النظر عن منقولنا به. وإذا قيل فلان أفقه من فلان يعني أنه يضرب به المثل في الفقه، ولا يقصد به حقيقة التفضيل. أبو زرعة لما جاء ابن ماجه في مصنفه سنن ابن ماجه، منزلته بين الكتب الستة آخر شيء، جاء ابن ماجه لأبي زرعة في مصنفه، طلع عليه أبو زرعة قال: لو علم محمد بن إسماعيل أحرق كتابه. علشان إيش؟ تشجيع. تشجيع، تشجيع معروف عند أهل العلم. وشخص شرح المحرر في الفقه للمجد بن تيمية من طلاب العلم معاصر، يعني الكلام هذا من 40 سنة، وجاء به لواحد من مشايخ الفقهاء المعروفين في البلد وقال: أريد أن تسمي هذا الكتاب. قال: يا ابن الحلال أعفني. اطلع عليه يمين يسار، قلبه وشاف بعض الأشياء، قال: ينبغي أن يسمى القول المكرر في شرح المحرر. يعني ما جبت شيء. لا، هذا ما بتشجيع. يعني لو وجهه وقال أعرضه مرة ثانية ولا أعرضه على غيري، وأعطاه ملاحظاته برفق وقال: هذه من مما يزين الكتاب ويكمله، وإلا في الكتاب ما شاء الله نافع وجيد. كان إلى الآن يألف، ما كتب ولا حرف بعده. فالعلماء عندهم مثل هذا الأسلوب. قوله يزيد عن يزيد عن أبي الخير قوله عن يزيد هو أي أبو رجاء يزيد بن أبي حبيب سويد المصري التابعي الجليل. قال ابن يونس كان يزيد مفتي مصر أهل مصر وكان حليما عاقلا وهو أول من أظهر العلم بمصر والكلام في الحلال والحرام. قال ليث يزيد بن أبي حبيب سيدنا وعالمنا توفي في سنة 28 و100. قوله أبي الخير بالخاء المعجمة هو مرثد بالميم المفتوحة والراء والثاء المثلثة أبو عبد الله اليزني بالياء المثنات والزاي المفتوحتين وبالنون منسوب إلى يزن باطن من حمير المصري التابع كان مفتي أهل مصر توفي سنة 90. قوله عبد الله بن عمرو هو ابن العاص وقد تقدم عمرو يكتب بالواو في الرفع والجر تمييزا بينه وبين عمر ولم يعكس لخفة عمرو بثلاثة أشياء ولم يعكس ما حطوا الواو مع عمر حطوها مع عمرو لماذا؟ كلام ما تجده في كتاب آخر ها؟ أيوة ما يخالفك أنا الواو شو اللي جابه هنا ولم يجيبه هناك حطه بعمر ميز بعمر ولا تحط هنا لماذا الواو والواو في آخره عمر ما فيها واو الأصل يعني الأصل ما فيها واو وضعت الواو للتفريق بينها وبين عمر لماذا ما وضعت الواو في عمر بدل عمر ها أكثر قال ولم يعكس لخفة عمر بثلاثة أشياء فتح أوله وسكون ثانيه وصرفه وأما في النصب فالتمييز بالألف وفي هذا الإسناد لطيفة وهو أن رواته كلهم مصريون وهذا من الغرائب لأنه في غاية القلة ويزداد قلة باعتبار جلالتهم لأنهم كلهم كانوا أئمة جلة. قوله خير فإن قلت هل فرق بين أفضل وبين خير قلت لا شك أنهما من باب التفضيل ولكن الفضل بمعنى كثرة الثواب في مقابلة القلة والخير بمعنى النفع في مقابلة الشر والأول من الكمية والثاني من الكيفية. فإن قلت لما عنونا الباب هذا طريق لكن من يريد إشكالات ويجيب عليها. فإن قلت لما عنونا الباب الأول بقوله أي الإسلام أفضل وهذا الباب بقوله إطعام الطعام من الإسلام ولم يقل ها هنا باب أي الإسلام أفضل أو خير أو ثمة باب السلامة منه يعني في الباب الأول باب السلامة منه من الإسلام قلت لأن الجواب ها هنا وهو تطعم الطعام صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإطعام من الإسلام بخلاف ما تقدم إذ ليس صريحا في أن سلامة المسلمين منه من الإسلام ولأنه لو قال ثمة باب السلامة منه من الإسلام لم تعلم الأفضلية فعبر بترجمتي البابين إعلاما بالمسألتين. قوله تطعم الطعام فإن قلت كيف صح جوابا ولا يستقيم أن يقال الخير تطعم بل يجب أن يقال أن تطعم خيرا والخير أن تطعم الخير أن تطعم وتطعم خيرا. قلت يعني لماذا هو الأصل أن يكون الجواب بمصدر إطعام الطعام وهنا قال تطعم الأصل أن يأتي بأن اللي تسبك مع ما بعدها بمصدر يعني أن تطعم الطعام فكأنك قلت إطعام الطعام. قلت ومثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فهو في تقدير المصدر وهو صحيح. قوله وتقرأ السلام أي تسلم على من عرفته ومن لم تعرف أي لا تخص به أحدا كما يفعل بعض الناس تكبرا أو تهاونا. بعض الناس ما يصنع شيء إلا مكافأة. ذكرنا في الدرس الماضي أنه قيل لفلان لماذا ما خرجت صليت على الجنازة قال والله ما صلى على أبوي شلون أصلي على أبوه طيب ما طلعت المقبرة والله ما شيء أبوي وهكذا. ومثله لو عطس ما شمته لأنه والله ما شمته احتمال ما سمع مر عليه ما يسلم عليه قال هذا ما يسلم علينا ولا يرد علينا السلام. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيرهما الذي يبدأ بالسلام ولا يكون مصانعة ولا ملقا بل مراعاة لأخوة الإسلام وتعظيما لشعار الشريعة. وإذا كان خالصا لله تعالى لا يختص بأحد دون أحد، ولا ينبغي أن تكون المعاداة ونحوها مانعة من السلام. فإن قلت فهل يسلم على الكافر؟ فضل عبد الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الذي وعدته. اللهم صل وسلم اسلام دينه. قال رحمه الله: فإن قلت فهل يسلم على الكافر؟ قلت: خص بالإجماع، مع أنه جاء في النص الصحيح لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا منع الكتاب فالمشرك من باب أولى. قلت: خص بالإجماع. فإن قلت جاء في الجواب هاهنا أن الخير أن تطعم الطعام، وفي الحديث الذي قبله أن من سلم المسلمون أنه من سلم المسلمون، فما وجه التوفيق بينهما؟ قلت: كان الجوابان في وقتين، فأجابك في كل وقت بما هو الأفضل في حق السائل أو أهل المجلس، فقد يكون ظهر من أحدهما قلة المراعاة ليده ولسانه وإيذاء المسلمين، ومن الثاني إمساك الطعام والتكبر إمساك الطعام وتكبر، فأجابهما على حسب حالهما. أو علم صلى الله عليه وسلم أن السائل الأول سأل عن أفضل التروك والثاني عن خير الأفعال، أو أن الأول سأل عما يدفع المضار والثاني عما يجلب المنافع، أو أنهما بالحقيقة متلازمان، إذ الإطعام مستلزم لسلامة اليد والسلام لسلامة اللسان، وفيه الحث على الجود والسخاء وعلى مكارم الأخلاق وخفض الجناح للمسلمين والتواضع، والحث على تأليف قلوبهم واجتماع كلمتهم وتواديهم واستجلاب ما يحصل ذلك. فالحديث مشتمل على نوعي المكارم، لأنها إما مالية فالإطعام إشارة إليها، وإما بدنية فالسلام إشارة إليها. قال القاضي البيضاوي: والألفة إحدى فرائض الإسلام وأركان الشريعة ونظام شمل الدين. البيضاوي له شرح على المشكات، وشرح مختصر ونفيس يقتبس منه الشراح، وهو الآن جاهز محقق، يمكن أن يخرج في مجلدين أو ثلاثة. قال القاضي البيضاوي: والألفة إحدى فرائض الإسلام وأركان الشريعة ونظام شمل الدين. قال الخطابي: دل صرف الجواب عن جملة خصال الإسلام وأعماله إلى ما يجب من حقوق الآدميين، على أن المسألة إنما عرضت من السائل عن حقوقهم الواجبة عليهم، فجعل خير أفعالها في المثوبة إطعام الطعام الذي به قوام الأبدان، ثم ما يكون به قضاء حقوقهم من الأقوال، فجعل خيرها إفشاء السلام. أنتم تسمعون كلام الكرماني مختصر، وفيه يعني تنبيهات وفيه لطائف، هو لا يغني عن فتح الباري، لكن العناية به لائقة بطالب العلم. هذا ذكر الكرماني، ذكر هذا أكثر من وجه. يعني الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وتأخيره عن هذه الشروح لا استخفاف بشأنه وتقليلا من أمره، لا، أنا عندي أنه لو كمل كان أعظم الشروح على الإطلاق، لأن فيه نفس السلف الصالح، يشرح بنفس السلف. لكن تأخيره، الشروح متشابهة، الأولى ينقل بعضها من بعض ويذكر بعضها ببعض، وهي كلها في جهة، وشرح الحافظ بن رجب في جهة، وتسمعون كلامه الآن. هذا اللي يجعلنا نجعله في ما أن نبدأ به، والبداءة به تحتاج إلى شيء من الدعم، لأنه ما يذكر مناسبات ولا يذكر أشياء دقائق يذكرها الشراح، فأنا نختم به ليكون المسك. قال رحمه الله: فصل. خرج البخاري ومسلم من حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. خرجه مسلم أيضا. جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خير الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام. وفي المسند عن عمرو بن عبسة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإسلام؟ قال لين الكلام وإطعام الطعام. ومراده الإسلام التام والكامل، وهذه الدرجة في الإسلام فضل وليست واجبة، وإنما هي إحسان. وأما سلامة المسلمين من اللسان واليد فواجبة إذا كانت من غير حق، فإن كانت السلامة من حق أيضا كانت أيضا فضلا. وأما سلامة المسلمين من اللسان واليد فواجبة إن كانت من غير حق، يعني تعتدي على مسلم، هذا الكف واجب وتركه واجب، هذا من غير حق. أما إذا كانت من حق لك عليه دين يسلم من لسانك، لي الواجد ظلم يبيح عرضه وعقوبته، لكن تبقى أنها فضل وإن كانت بحق. فإن كانت السلامة من حق كانت أيضا فضلا. وقد جمع الله تعالى بين الأفضال بالنداء، لا إله إلا الله، وقد جمع الله تعالى بين الأفضال بالنداء، اللهم ادري نداء أو نداء، وترك الأذى في وصف المتقين في قوله تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لا ظن النداء، نعم الكرم، ظن النداء. إذا تعرفون أن حافظ بن رجب رحمه الله ابتكر هذا الشرح من غير تقليد لأحد، وإنما من محفوظه من كلام السلف، وهو رحمة الله عليه يخاطب القلوب بينما هذه تخاطب العقول، يعني إذا ما يزن بين هذا وهذا، وإلا فالأصل أن القلب العقل محله القلب، لكن مثل ما ذكرنا يعني هذه الكتب قد تستفيد منها علم كثير، تحشو عقلك منها، يعني مثل ما تنظر إلى الفرق بين الفقهاء والمحدثين، يمكن تقرأ كتاب فقه تحفظ الزاد من أوله إلى آخره، يمكن تبكي، ها تقرأ زاد المستقنع تبكي، لكن تستفيد، تعبد الله على بصير، هذه فائدة. لكن هناك كتب وعلماء يخاطبون القلوب يؤثرون فيها، هذا العلم الذي تلقيته من هذه الكتب كيف تعمل به إلا بمؤثر، بسياط تسوقك إلى العمل. فهذا إحسان وفضل وبذل النداء واحتمال الأذى. وجمع في الحديث بين إطعام الطعام وإفشاء السلام، لأنه به يجتمع الإحسان بالقول والفعل، وهو أكمل الإحسان، فإنما كان هذا خير الإسلام بعد الإتيان بفرائض الإسلام وواجباته. فمن أتى بفرائض الإسلام ثم ارتقى إلى درجة الإحسان إلى الناس كان خيرا ممن لم يرتقي إلى هذه الدرجة وأفضل أيضا. وليس المراد أن من اقتصر على هذه الدرجة فهو خير من غيره مطلقا، ولا أن إطعام الطعام ولين الكلام خير من أركان الإسلام ومبانيه الخمس. أحد يقول هذا تطعم الطعام أفضل من الصلاة؟ ما قال أحد هذا. فإن إطعام الطعام والسلام لا يكونان من الإسلام إلا بالنسبة إلى من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، يعني شخص اغتسل لكنه ما توضأ، اغتسل لكنه ما توضأ، شخص أتى بالنوافل وفرط في الفرائض، ما ينتفع، ما ينتفع إلا إذا كان تفريطه لا يؤدي إلى البطلان، إذا كان نقص انظروا هل لعبدي من تطوع. وشخص اغتسل انغمس في الماء ولا على نية رفع الحدث، وإلا فالوضوء يدخل إلا إذا حصل ناقض من نواقضه، ثم قال أنا طلب مني وضوء وغسل بعض الأعضاء وأنا غسلت الجميع. فإن إطعام الطعام والسلام لا يكونان من الإسلام إلا بالنسبة إلا إلى من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد زعم الحكيمي لعله الحليم صاحب المنهاج في شعب الإيمان، وغيره أنه قال خير الأشياء كذا، والمراد تفضيله من وجه دون وجه وفي وقت دون وقت أو لشخص دون شخص، ولا يراد تفضيله على الأشياء كلها، أو يكون المراد أنه من خير الأشياء لا خيرها فضلا. طيب الأشخاص الذين جاء تفضيلهم بالنصوص، هل يعني أنهم أفضل من غيرهم من كل وجه؟ يعني أبو بكر لما فضل على عمر من جميع الوجوه، أو عمر لما فضل على عثمان جاء في فضائل عثمان ما لم يأتي في فضائل عمر، مع أن عمر أفضل منه، وجه كل مثل ذلك في بقية، جاء في الرسل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. يعني كون إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة هو أفضل من محمد، أو كون الرسول عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض، فإذا موسى آخذ بقائمة العرش ما أدري بعث بعدي أم جوزي بصعقة قبلي، ما أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، يعني هل هو أفضل من محمد؟ لا يعني أن يوجد فضيلة واحدة لشخص أنه أفضل مطلقا، وقل مثل هذا في الأعمال. قال وهذا فيه نظر مخالف للظاهر، ولو كان هذا حقا لم يحتاج إلى تأويل، إلى تأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال له يا خير البرية فقال ذاك إبراهيم، يا خير البرية قال ذاك إبراهيم خير الخلق. هل نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم خالف ما جاء في القرآن، ما جاء في السنة، في ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم؟ ما معنى يقول يا هذا مقام تواضع، مقام تواضع بالنسبة له عليه الصلاة والسلام، وهو القائل نحن أحق بالشك من إبراهيم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو مكثت في السجن أو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. ولا تفضلوني على يونس بن متى. ونهى عن التفضيل بين الأنبياء الذي يقتضي الذي يؤدي إلى الازدراء والاستخفاف ببعضهم أو التطاول على بعضهم، وإلا فالتفضيل وارد بنص القرآن، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقد تأوله الأئمة فقال الإمام أحمد على وجه التواضع، ولكن هذا يقرب من قول من تأول أفضل بمعنى فاضل، وقال إن أفعل لا تقتضي المشاركة، وهذا غير مضطرد عند البصريين، إن أفعل لا تقتضي المشاركة. إذا قيل إن آدم خير من إبليس، هي مشاركة في الخير ولا ما في؟ أصحاب الجنة خير يومئذ مستقرا. هل النار عندهم خير؟ لا. نعم كثير كثير. قال ولكن يقرب ولكن هذا يقرب من قول من تأول أفضل بمعنى فاضل، قال إن أفعل التفضيل لا تقتضي المشاركة، الأصل فيها المشاركة لكن قد ترد لغير ذلك، وهذا غير مضطرد عند البصريين، ويتأول ما ورد منه وحكي عن الكوفيين أنه مضطرد لا يحتاج إلى تأويل. قوله وتقرأ السلام، أهل الحديث يستعملون أفعل التفضيل لا على بابها، يستعملون أفعل التفضيل لا على بابها، فيأتون بضعيفين فيقال فلان أوثق من فلان، كلاهما ليس بثقة، معناه أنه أقوى ولم يصل إلى درجة، وفلان أضعف من فلان وكلاهما ثقات، فهم لا يستعملون أفعل التفضيل على بابها. وقوله وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، هذا أفضل أنواع إفشاء السلام. لكن ماذا عما لو جاء إنسان وكل من مر به سلام عليكم سلام عليكم سلام، يعني الناس يزدرونه، وجاء يعني الاهتمام بالذكر والعناية بشيء مهما قيل عنك ولو قيل مجنون لا تلتفت إلى أحد. واحد جلس عند باب المسجد انتظر شخص، هم صلي مسجد ثاني أو جامع المقصود انتظر شخص طلعوا الناس، كل من طلع السلام عليكم السلام عليكم، انزعج قال أنا ما أنا من سلامة لكم، قال أنا ما جلست في هالمكان من سلامة لكم. ناس يملون مع أنه يدعو له بالسلامة، ناس يملون من كثرة. هذه طبيعة البشر، هذا ليس بمبرر، لكن على الإنسان أن يطوع نفسه لما جاء عن الله وعن رسوله. ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. وفي المسند عن ابن مسعود مرفوعا إن من أشراط الساعة السلام بالمعرفة، السلام بالمعرفة. ويخرج من عموم ذلك من لا يجوز بداءته بالسلام كأهل الكتاب عند جمهور العلماء. الكرماني يقول خرجوا بالإجماع، وهنا يقول كأهل الكتاب عند جمهور العلماء. لعلما لم يبلغ الخبر والنهي قال به، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.